عاذ والعنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال حاء وحدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وليس في حديثهما قول شعبة ولا أقوله ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهل. قال حدثني زهير بن حرب مخيثمة قال ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي إمام كثير من أئمة الجرح والتعديل عن سفيان وهو الثوري فإن تلميذه الآن عبد الرحمن عن دحين عن جبلة بن سحين قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. وهذه الرواية ليست فيها هذه الطريق ليس فيها شعبة وشعبة إذا اختلف هو والثوري فالقول قول شعبة فالقول قول الثوري هذا من المرجحات على رواية الرفع دل على أن شعبة شك من نفسه لأنه تارة يقول أظن وتارة يجعلها من قول ابن عمر أو يجعلها نار يجزم بها جزما. فالرواية حتى يستأذن مرفوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد العظيم. وفي هذا المحافظة على حقوق الناس وأيضا المحافظة على سلامة القلوب لأن الشخص ربما يكون شخص يستحي والآخر يشرها فربما ذاك الذي يستحي يقع في نفسه على من يأكله كثيرا ولا يستأذن هذا حقيقة مع الجوع الشخص يأتي أمام الشيطان ينزع بينهم فيحصل في الناس شيء فالإسلام يريد أن يكون المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله وأيضا لا تحاسدوا ولا تضاربوا ولا تدابروا فهذا يسد هذه الأبواب والذرائع فيكون الشخص إذا كان مع صديقه وجاره أو رفيقه على هذه الحالة ما زالت المحبة تسوسهم وتسود قلوبهم. رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد الحافظ يقول بالتقريب ثقة فاضل المتقن صاحب المسند أو يقال صاحب السنن. المسند هو معنى أسانيدها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل السنن بمعنى يذكر الأحاديث التي تتكلم على سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرتب أيضا على أبواب الحسية. قال حدثنا أخبرنا يحيى بن حسان النيسي ثقة طيب ثقة قال حدثنا سليمان بن بلال هو التلمي المدني نعم ومحمد أبو أيوب ثقة عن هشام بن عروة أبو المنذر وهو إمام تكلم فيه ابن القطان فرد عليه الذهبي رحمه الله تعالى فقال هو إمام أو شيخ هشام شيخ الإسلام أحسن الله عزاءنا فيك ابن القطان وكأن حديثه في العراق في آخر عمره فيه كلام عن أبيه وهو عروة بن الزبير الصابر المحتسب رحمه الله تعالى أحد الفقهاء السبعة نعم قال لأبنائه ماذا نعم قال لأبنائي أنتم اليوم سوار قوم وستكونون سبار قوم. وقطعت رجله فجاءوا رجله فقال الحمد لله الذي أبقى لي الأخرى. فجاء رجل يعزيه فقال إنا لم نعدك لشيء وإنما أعددناك للعلم. ففرح بهذه التعزير. والبغلة رفست ولده يحيى فجاءوا وقالوا له البغلة رفست يحيى ولده. قال الحمد لله الذي أبقى لي الآخرين. فهذا إيمان بالقدر وعدم الأسف على ما فات. فالشخص لما تفوته نعمة يتذكر النعمة الأخرى هذا خير عليه. نعم. والشخص كلما تذكر نعم الله يذكر الله ويحمده عليها. هذا لماذا سمي الصابر المحتسب رحمه الله تعالى؟ نعم. وهو القائل أزهد الناس في العالم أهله. فأهل بلدك يزهدون في العلم وربما يحتقرونك ويقولون ما ذهبت إلا أيام يسيرة وصرت اليوم عندنا عالما فيبتعدون عنك. والقليل الذين يستفيدون من صاحب البلد. نعم. لم يعين ولدا بعينه. نحن نحفظه هكذا بارك الله فيك. لا يشترط ممن كل يروى ما في السير والذي لا غيره. راجع في السير ولا غيره. طيب. لا. لا. يقول واحد له رسالة له الجامعة يذكر أنه يحيى يذكر أنه يحيى. قال رحمه الله تعالى عن عائشة وهي خالة عروة لأن أسماء أخت عائشة من أبي بكر هي أم عروة من الزبير رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. لا يجوع إخبار. وهذا يحمل أنهم إما المكان الذي فيه التمر وليس في بيوتهم تمر فسيجوعون. الاعتماد الكلي مثلا أهل المدينة مثلا كان أكثر أو كثير لا يأكلون تمرا فكأنه قال البلدة التي يعتمدون أهلها على التمر وليس في بيوتهم تمر فهم جياع. أو يدل على إذا جهد أهل البيت وليس عندهم إلا التمر واكتفوا به فيكون ماذا هذا كافيا لهم وليس بجائعين. وبعضهم يقول هذا يؤيد هذا التفسير قول عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال والهلالات ولم يطلع الدخان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوتنا الأسودان التمر والماء. وهذا يدل على فضل التمر نفسه يدل على فضل التمر. والتمر يقولون هو من أحسن الأغذية لأنه معتدل في ماذا في النشويات والسكريات وغيرها من الفوائد التي تكون في الأطعمة. نعم النفساء كما قال حتى قال لو كان هناك طعام أحسن غذاء من التمر لذكره الله لمريم أو أنفع للوالد لذكره الله لمريم. نعم اختاره لمريم اختاره لمريم. طيب التمر يئنى من الله سبحانه وتعالى ولهذا ربما الصحابة يجعل الله سبحانه وتعالى في الثمرة الواحدة لهم البركة. فقد كانوا يغزون بعض الغزوات وليس لهم إلا التمر اليسير. فحديث جابر في الصحيحين أنهم غزوا 300 شخص أو أكثر، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جرابا صغيرا من التمر. قال: وكان أبو عبيدة أميرهم، فبعد ذلك كان يعطيهم في اليوم الواحد ثمرة ثمرة. نعم، فهذا بركة من الله سبحانه وتعالى كان يجعلها في الثمرة الواحدة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وهو أرجح من أبي مسلمة، كان يقدره الإمام مالك تقديرا طيبا، وهو تلميذه. اعتمده الإمام أبو داود في الموطأ، البخاري اعتمد في الموطأ عبد الله بن يوسف في الميسي، والإمام مسلم اعتمد يحيى بن يحيى التميمي من النيسابوري. قال: حدثنا يحيى يعقوب بن محمد بن طحلاء مدني أبو يوسف. طيب، يقولون أخرج له الإمام مسلم هذا الحديث فقط وهو لا بأس به. عن أبي الرزال محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن لقب أبو الرزال. طيب، أبو الرزال نقصد يقولون كان له 10 من الولد كلهم رجال، فسمي بأبي الرجال أو كنية بأبي الرجال، وكنيته أبو محمد أبو عبد الرحمن. طيب، عن أمه نعم، يقول إنه هي عمرة بنت عبد الرحمن. نعم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة، ونزلت براءتها من السماء. ولهذا أثنى عليها أسيد بن حضير حين ظلت عليها قلادتها ونزلت آية التيمم، فكأن عائشة رضي الله عنها استوحشت من نفسها عند أن أخرت القوم بدحثها عن قلادتها، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فالبركة من الله، وهم أهل بيت فضلاء كما يقول أسيد رحمه الله رضي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. يقول آخر أيضا: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال: أبو بكر وعائشة، أو قال: عائشة وأبوها. وتكفيها آية براءة: ومن يتهمها بأنها وقعت في الزنا فهو كافر مرتد، حيث أنه كذب بالقرآن الذي يقول: أولئك مبرؤون مما يقولون، وهو يقول: بل هي لم تبرأ. هذا رد للقرآن فيصير كافرا. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فهي بنت 6 أو 7 سنين، ودخل عليها وهي بنت 9. نعم، لماذا يقول بهذه المقالة؟ ما الذي حمله؟ فقال له القرآن: قد برعها، فإن أصرت فهو كافر. أما بعضهم يقول: هي الآية التي نزلت ليست في عائشة، وإنما هي في غير عائشة، وهذا كلام باطل، بل هي في عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه ضياء أهله. يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاء أهله قالها مرتين أو ثلاثة. نووي يقول وفيه جواز ادخار الطعام للأبناء أو للأهل. نعم فيه جواز يقول لأنه يقول الذي لا يدخر تمرا في بيته فأهله جياع. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن مسلمة. هنا بسم الله الرحمن الرحيم لكن لعلها من ماذا من النساخ وليست لأن الكتاب واحد. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب هو القعنبي كان إذا مر بالقوم ذكر الله سبحانه وتعالى تعظيما لهذا الرجل ولما يرون عليه من سمات الخير. يظن له أخوان. أخوان من؟ إبراهيم إسماعيل. إبراهيم بن مسلمة إسماعيل بن مسلمة ما حالهما؟ قال حدثنا سليمان يعني بن بلال التيمي عن عبد الله بن عبد الرحمن هل أحد استطاع أن يراجع منه؟ هناك كثير وفي هذه الطبقة واحد ثقة. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ثقة أو صدوق. وهناك عامر بن سعد البجلي ما حال يا محمد؟ تعرف؟ عندك يا خالة صالح عامر بن سعد بجلي ما حاله يقع في طبقة هذا ولا مسلم ضمن السواد مقبول من؟ من قال مقبول؟ مقبول سعيد. نعم مقبول مقبول. عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك وهو أخوه اسمه عمر هذا عامر عمر بن سعد بن أبي وقاص لكنه ظالم أو تجرع أو شارك في قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. وسعد بن أبي وقاص وقعت له ماذا مشكلة في العراق اتهموه بأنه حتى لا يحسن يصلي جرأة جديدة على أهل الحق أهل العلم من أصحاب الدنيا فشكوه إلى أمير المؤمنين عمر حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي فدعاه عمر فقال له صحيح أنهم شكوك في كل شيء حتى أنك لا تستطيع تصلي؟ قال أما الصلاة فأنا أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معنى كلامه. فقال عمر هذا ظني بس بك صدقه. ثم جاء الذي يخاصمه الناس ما شهدوا إلا بخير فرجل منهم تجرأ وقال إنه لا يعدل وكذا فقال له سعد بن أبي وقاص اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره واسكنه في دينه أو قال أطل عمره قال أطل عمره وأسكنه في دينه. قال الرجل الراوي عن الراوي هذه القصة قال فقد رأيت الرجل كبر سنه ونزل حاجبه على عينيه وصار يتتبع الفتيات ويغامزهن وهو شيبة كبير جدا ويقول أصابتني دعوة سعد فنعوذ بالله. نعم سبحان الله. تقول الأخ بالإله قصة حصلت له أخرى دعا على رجل بأن يهلكه الله شأنه فالرجل البعير ركضه حتى مات فصام شهرين متتابعين ثم عزم أن لا يدعو على رجل بعده كأنه يقول أنا السبب في قتله خطأ فصام من أجل أن يعفو الله عنه. فكان هو نفسه يهاب لا يدعو على شخص وعنده ورع وتقوى، إلا لو كان شخص عادي ربما يدعو على من شاء، لكن الله سبحانه وتعالى ما يعطي هذا إلا رجلا يستحق ويخاف الله سبحانه وتعالى. وهذه تعد كرامة له، حيث أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوته. أما حديث يا سعد أطيب مطعمك تكون مجابة دعوة، فما حال يقع طبيب أم بسنده؟ نعم هذي دعوة الحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي ضعيف، الحسين بن عبد الرحمن، الحسين بن عبد الرحمن ضعيف، والسند وذكر ابن كثير بتفسير سورة البقرة. بين الحسن وبين الحسين. طيب، وأيضا ممن كان ممن استجاب الله لبعض الصحابة دعوته في تعذيب الناس سعد بن زيد، سعيد بن زيد الأعور، تخاصم مع أرواء على بيت وقيل على أرض، فقال الذي تخاصم إليه: عليك البينة يا سعيد. قال: تطلبني بينة وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. خاصمت إلى مروان فطلب البينة مروان فقال: تطلب مني البينة وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع قيد شبر من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة في سبع أراضين. قال: لا أسألك بعد. ثم قال: اللهم، قال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأقدرها أو اجزنها في دارها. قال الراوي: فعمي بصر تلك المرأة وهي أروى، فجعلت تتحسس الجدران فوقعت في حفرة فماتت. طيب، هو جاء بعضها في أرضها وبعضها في بيتها. هو جاء الآن تخاصم على بيت، ومعنى قد يكون الأرض جهة بيت. طيب، وقعد في البئر. قال رحمه الله تعالى عن سعد بن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل سبعة مرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. وهذا شيء أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه عليه، وهو في عدد السمر هذه، وهي عجوى المدينة ولابتي المدينة، معنى حرتا المدينة الشرقية والغربية. العالية، سياتي انها العالية لكن يحمل على هذا. حين يصبح والاصطباح بهذه التمر او الثمور سبع، تكون حرزا للشخص او دواء للشخص من السم والسحر. وهذه ماذا؟ هذا سر اعطى الله سبحانه وتعالى نبيه ويعلم. وعدد التمر الله اعلم لماذا خصص سبعا، فيعمل به ولا يتكلف السؤال عنه، يعتقد الشخص انهن سبع ماذا يدفع الله بهن السم والسحر اذا اكلهن صباح يوم. طيب، الاخ يقول الذي الحديث الذي حديث سعيد: الرواية التي في مسلم في بئر، والتي في الصحيحين في عبرة، والأمر هو معنى واحد. عبد الله بن عبد الرحمن قلنا هذا هو الأقرب. نعم، تهذيب روى عن شاء عن عامل النساء ابن حروة الذي فرصته الزواب هو محمد ذكره الذهبي في موضعين خير ان شاء الله اختلاف هذا من يقول الاخ ابن عروة هو محمد الذي رفضته الجغال المرجع يقول في السير في المجلد الرابع صفحة 433 المجلد الرابع صفحة 433 والموضع الثاني 430 احتمال انه قالوا يحيى كن عندهم اسانيد الله اعلم لكن بصحته الخلف الغلو لا ما يستطيع أن يقال الخلف الغلو ربما لو كان جائعا وأكل عشرا سبع العدد السبع خلاص يعني يعتقد أن أكثر من سبع ربما له أجر فيها وكل هذا لا أما من ناحية أنه يقال له أجر اللي تعبد بها لا ما من ذلك من باب العلاج لأنه هناك لا هذا في الله هذا في رجم رجم الجمار ثاني لا يقال هذا لا هذا لو أكل عشرا أو عشرين من باب السبع لا يقال فيه شيء لكن لا يعتقد أن العشر هي التي تجيه فقط لا يعتقد هذا اعتقد ذات يكفي سبع ولو زاد من باب السبع فلا سبع لا بأس يعني يأتم إذا سأل هذا اعتباره لأنه أفضل مخطئ لا يخطى عليه كن عارضا من صلى الله عليه وسلم فالسبع يكفينا وفيه فضل العجوة أو فضل التمر على عوالي المدينة نعم ورد الصحيحين قال رحمه الله تعالى وقد تحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هاشم بن هاشم ويقال هاشم بن هاشم بن هاشم يقال هاشم ثلاث مرات ذكره الحافظ وهو قد قال في أول هاشم بن هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص المدني ثقة رواه الجماعة قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر اليوم لكن هل تنتبه إلى المساء الله أعلم عجوة تمر من عوالي المدينة سميت عجوة لكن أصبحوا يغشون بعضهم يقول عجوة وليس بعجوة وبعدا هي غالي جدا لا الكيلو منها لأتين عشرين يقول آخر الكيلو منها اليوم يا هذه الأزمنة لأتين عشرين ريال نعم تكلم على السعيد المليون هو اصلا ما انتشر كثيرا غالبا ما يبقى في المدينة غالبا ما يبقى في المدينة لانه قليل اصلا وصاروا ماذا يمنعون يقولون يمنعون النخل من السقي فيصير فيصير يا بس يقطعون النخل سلام سلام الرحيم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه ابن أبي عمر فهو محمد بن يحيى العدني المكي وزير مكة أبوه هو حسن الحديث وأبوه مقبول رواه مسلم حديثا أعني يحيى قال حدثنا مروان لمعاوية الفزاري أبو الحارث أبو عبد الله الكوفي ثقة نعم كان يدلس اسم الشيوخ ها وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن واهويه حنبلي قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد ما أعرف عليك يا استقل ما حاله صدوق صدوق الله أوهام قال كلاهما عن هاشم بن هاشم لا هذا ثاني هو مدني ثقة أما هذا الملقب بقيصر فهو هاشم من القاسم من شيخ الإمام أحمد بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي السند الأول أبو أسامة وغيره يقول ماذا سمعت نعم أبو أسامة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أي سعد بن أبي وقاص يقول سمعت منه هذا يقول عنه قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى سلوم النيسابوري ويحيى ابن أيوب المقابري لا صدوق لما أخطنا المقابري صدوق هذا ثقة يا ثقة الغافق الذي هو صدوق الله سبحانه الغافق أرفع الغافقي أرفع وهو كثير أو أنزل من هذا في الرسلة وهذا رواه البخاري كأنه في القاطع عن العباد هو قال بالتقريب صدوق يخطئ أو له أوهام لهو ولو رجع التهذيب ظن فيه كلام بالتضعيف وابن حجر هو علي بن حجر السعدي قال حدثنا يحيى بن يحيى لا قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر بن ابي كثير الانصاري او اخوان محمد بن جعفر وما حاله عن شريك وهو ابن ابي نمر شريك بن عبد الله بعضهم يضعفه ويقول في التقريب صدوق يخطئ حديث حسن الا في حديث الاسراء والمعراج فقد خلط فيه طيب هو قد قال يخطئ اي في قد ربما يخطئ عن عبد الله بن ابي عتيق النجا عبد الحكيم هل عندك شيء هذا اتعذر هو محمد هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر الشهير بن ابي عتيق ولم يذكره في التقرير بهذا ذكره في محمد عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر جده الى جده وكان هذا الرجل يقولون كان رجلا قال ابن يونس كان رجلا صالحا وذا وصاحب عباده ولكنه كان ذا دعابه وكان معنى انه يمزح حين دخل على عائشة رضي الله عنها وهي في مرض موتها فقال لها كيف حالك جعلني الله في ذاته قالت انا ذاهبة قال لا اي ماذا منك قد تلت فيك انا مانا في ذاته ورأى عائشة قالوا عند أن أرادت أن تخرج على بغلتها ذكرها بالتهذيب أرادت أن تخرج لتصلح بين أناس متخاصمين، فقال: عتيق كل ما أملك إن لم ترجعي، أما يكفينا يوم الجمل وبعد ذلك يقال يوم البغلة؟ وأما في التقرير فيقول صدوق: ما رأيت إلا هذه الكلمة الذين قال ابن يونس كان ذا عبادة وكان صالحا. ولكن رأى عن الجمع. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في عجوة العالية شفاء، إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق. أول البكرة ذكره في إبل. طيب في التقريب أي أنهما أن هذه الثمرات تؤكل في البكرة فتكون شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ومر بكم أنها سبع ثمرات بكرة ينفع الله بها لا يضر صاحبها السم أو السم والسحر ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا يحتاج إلى ماذا؟ حث مع اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى سيجزع عنه، فتكون إذا صحبت العقيدة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيكون الظاهر أنه أنذر. وإن كان قد أصابه أظن يخفف عنه، هذا الظاهر يخفف عنه لا يضر ذلك. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ورجاء الثقفي قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنبلي إمام كبير رحمه الله. قال الإمام أحمد: إسحاق عندنا إمام وهو قرين الإمام أحمد رحمه الله، وهو صاحب فقه وعليم بالتفسير. نعم، تغير قبل موت اليسير لا يضر. قال حدث أخبرنا جرير وابن عبد الحميد وعمر بن عبيد حيني الله على مين شيء راجع. عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير يقول في التقريب: ثقة فقيه تغير حفظه ربما دلت كأن تدريسه قليلا أو قليلا. عن سعيد عن عمرو بن حريث هو صحابي صغير خزرجي قرشي. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو من العشرة المبشرين بالجنة، واستجاب الله دعوته حيث تخاصم مع أروى على أرض وعلى دار، فبعد ذلك طلب منه مروان الشهود على عليك بالبينة، فقال: أتطلب مني بينة؟ أو قال: أريد أن أخذ مالها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع قيد شبر من الأرض ظلما فوقه الله من سبع أراضين. قال: لا نسألك بعد ذلك ماذا بينه، فتركه. ثم قال سعي سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فاعمل بصرها وادفنها أو اقبرها في حفرتها أو في نعم في أرضها. قال فعني. ثم كانت تتحدث الجدران وتقول: أصابتني دعوة سعيد فسقطت في حفرة فمات. لا هذا سعيد ولا سعد له دعوة أخرى يجيب دعوة أخرى ما هي هذه؟ بارك الله لا أبدا بالله تعالى عزيز ماذا؟ هو قد قلنا أنه وجد ترجمته ما هو كان رجلا صالحا فسقال عجلي خير إن شاء الله. طيب جده أبو بكر الصديق ترجمته انتهت كلها. قال رحمه الله يقول وسقى العجل وهو في التقريب رمزيني بخذوق. قال رحمه الله تعالى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة من المن أي المن الذي أعطى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وهو طعام من خير الطعام. والكمأة فيها شفاء للعين ماؤها شفاء للعين. والنووي رحمه الله تعالى ذكر أن الاستعمال للعين ماؤها مطلقا بدون حتى خلط. فقد قال إن رجلا ممكن نقرأ هذه العبارة التي ذكرها قال والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه. وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عميا وذهب بصره حقيقة فكحل عينيه بماء الكمأة مجردا فشفي وعاد إليه بصره وهو الشيخ العدل الأمين الكمال الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي صاحب صلاة ورواية للحديث. وكان استعماله الماء أو كان استعماله لماء الكمأة اعتقادا في الحديث وتبركا به والله أعلم. ولكن هذا ينبغي أن يكون الشخص خبيرا لكي لا يفعل ماء كثيرا فيعني بصره في المرة. فإما أن يجرب بشيء يسير جدا حتى لا يؤثر على عينيه وإلا فلا بد أن يكون الشخص عارفا بالطب من أجل لا ربما لا يمكن استعمال العلاج فربما يشك في الحديث ويقول هذا ما هو صحيح الخبر. لا هنالك استعمال الدواء أمر مهم أن الشخص يعرف كيف يستعمل العلاج والدواء. ما هي الكمأة؟ هذه شجرة الله ما أنا ما أعرفها ما أدري كيف النكر كيف هي؟ البطاطا تحت الأرض ما يقولون ما ترتفع لها ساق لا روى عنه احتمال يكون هو طيب هو مقرون نعم. طيب يا اخوان قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي أولا مسلم كم؟ 772 حديثا رحمه الله. البخاري 103 ذكره صاحب التقريب ماذا؟ صاحب قرة العين. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وكان زاهدا رحمه الله ويتصدق. هل هو الذي قال طلبه رجل صدقة فلم يجد إلا حماره فقال خذ الحمار فأخذ حماره ثم ذهب؟ وكان شديدا رحمه الله تعالى على مخالفي السنة. كان ينفق عليه إخوانه. قوم يا أولاد بسرعة. عبد العزيز عن عبد الملك ابن عمير ثقة فقيه مر بكم قال سمعت عمرو بن حريث مخزومي وهو المخزومي صحابي قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: السمعة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا إن استعمل الشخص الطب النبوي هذا فيه فوائد. ويقولون إذا الشخص مثلا يحسن الاستعمال فهو خير من العلاج الآخر ولو لم مثلا ينفعك هذا العلاج فهو لا يضره. العلاج هو الطبيعي والنبوي إذا استخدم هو لا يضرك في جوانب أخرى، لكن الطب الحديث والحبوب هذه غالبها أنها قد تؤثر في أشياء أخرى، إما في الكبد أو في الرئتين أو نحو ذلك. أما الطب العربي أو الطب النبوي فماذا؟ فهو سالم من السبب الآخر أو من المضرة. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: معنى كلامه أنه لا ينبغي لأحد أن يأكل علاجا حتى يعلم ما هو ذلك العلاج. نعم. يقول يعصرها أو إذا كان مثلا العود حقها أو الفرح حقها في الفرع مهل يستخرج ماءها ماءها عيش في البطاط. يقول أنه ربما تعصر ربما يضع البطاط لو كان في دق ممكن لو دق إذا ممكن تجد منه ماء تجد ماء. فأنت مثلا قلنا تجرب بشيء يسير أو ممكن تجرب في هرة أو في معزة صحيح ممكن في معزة شيء يسير وتجرب في هذا الأمر ما في شيء. وبعضهم ما أدري من هو الذي قال أنا فعلت العين واحدة ما أدري أي علاج. قال إذا ذهبت واحدة فعلت اليسار إذا ذهبت فقيت معي اليمين. لكن الشخص لا يجرب علاج ربما يتلف نفسه أو يتلف أحد أعضائه أو يتلف غيره فلا لا يبقى تجربة. نعم نعم يتأكد أيضا من الشجرة نفسها السلم نفسها. أنا أخذت الشجرة ما أدري يقول الشجرة ثم برمال لأن الشجرة كانوا يأكلونها من قبل لكنهم يجسمونها ووضعت قليلا جدا على لساني فكأنها موت نعم تقطعه تقطيعا جدا. فرب شجرة ربما تميتك في الحال، هذه مثلا الشجرة لو أكلت منها التي كان يأكلونها بعد التجديف وكذا، لو أكلت منها ممكن قطعة صغيرة ممكن تذهب. ماذا نفسك بها؟ قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وأخبرني الحسن بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن الحارث بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك، فإذا كان قد جاء هو جاء من هذا وهذا من هذه الطريق ومن هذه الطريق. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ما أدري من، قال أخبرنا عبثر أو عبثر نعم ابن القاسم لا حالة عن مطرف ظاهر انه ابن عبد الله من سعيد بن عمرو الأشعثي ثقة طيب عن الحكم وهو ابن عتيبة وهو إمام في الحديث وفي الفقه أيضا عن الحسن ظاهر انه البصري العرني لا ليس البصري حسن بن عبد الله وهو ثقة أرسل عن ابن عباس طيب عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الحسن بن عتيبة عن الحسن العرني وابن عبد الله عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمعة من المن وما الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث يقول قال: سمعت سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكمعة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن سديد قال: سمعته من شهر بن حوشب فيه ضعف أو هو ضعيف، فسألته فقال لكنه في المتابعات هنا، فسألته فقال: سمعته من عبد الملك ابن عمير قال: فلقيت عبد الملك بن عمير عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث. أيضا فيه طلب العلو. عن عمرو بن حريث قال: عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبارحة مر بنا في السند جرير قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر ابن عبيد. صوابه عمر ابن عبيد كما في تحفة الأشراف وكذلك في تهذيب التهذيب في تهذيب الكمال أفادنا الأخ عبد الحكيم جزاه الله خيرا. عمر بن عبيد الطنافسي يقول أيضا فهذا خطأ في النسخ فوضوا بارك الله. تهذيب الكمال وفي تحفة الأشراف في هذا الحديث بمسند سعيد بن زيد. حتى الأصل حتى عندكم عمر صواب عمر صواب عمر صواب عمر بن عبيد الصنادي ولهذا ما وجدناه في التقرير بهذا الاسم. قال رحمه الله تعالى حدثني قال مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الشرح أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب وهو المصري لقب بديوان العلم نعم ثقة حافظ عادل ما قال ابن الحارث بن مسكين أنه لقب بديوان العلم وقضى وكيع عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي من المكثرين عن ابن شهاب وليس في منزلة الحصاب فيه الكبار فبعضهم يقول ربما يخطئ في حديث نعم ربما يهم في رواية الزهري في رواية عن الزهري عن أبي سلمة عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن تدرس رحمه الله تعالى قال الحافظ في التقريب نعم لعبيد الله محمد بن شهاب يقول الحافظ في التقريب متفق على جلالته نعم وإتقانه وهو من أجل ماذا متفق على جلالته عند أهل السنة من أجل يرد على أهل البدع الذين يطعنون في ابن شهاب رحمه الله تعالى وهو من أوائل من جمع السنة بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وكانوا يتهمونه بأنه يدخل على بني أمية وربما يجعل لهم الأحاديث وهذا كذب عليه بل مما يدل على أنه كان أمارا بالمعروف ونهيا عن المنكر ذات يوم دخل على هشام بن عبد الملك دخل عليه سليمان السيمي أو غيره فقال فيمن نزل قوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم قال ذات العالم نزلت في عبد الله بن أبي يسألون قال كذبت بل هي نزلت في علي بن أبي طالب فالرجل قال إذن الإمام أعلم أو الأمير أعلم ثم انصرف ثم دخل عليه الزهري فقال فيمن نزل قوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم قال نزلت الزهري يقول نزلت في عبد الله بن أبي قال كذبت بل هي في علي بن أبي طالب فغضب غضبا شديدا وقال أكذب لا أبا لك. حدثني عروة وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في عبد الله بن أبي ثم انصرف فقال الملك الأمير قد أغضب من الشيخ وأمر له بقضاء دينه. هذا ذكر الحافظ في الفتح نعم نعم قال لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ثم ساقت القرصان. بعث في الزهري أربعة. نعم سفيان لحسين. جعفر بن مرقان. قرقان. قرقان العلم. وهشام حسين البشير. لأن الأخبر. ذكر الله يخوض من صالح ابن الأخبر سعد الأخبر أعيده نعم بعث في الزهري أربعة ستة ممن نعلمهم حسين ابن علي بشير حسين بن بشير وسفيان بن حسين جعفر بن مرقان وصالح بن ابي الاخضر ومن سليمان بن كثير عشرة ربما يكون وهم ثقات بغير هكذا فيقوم من الدرس السيد الذي يريد ان يكتب التسجيل كله عبد الاحد الزهري اسحاق بن راشد جاوب برد بن سنان جعفر بن بركان رجل بن بناء برد بن سنان أربعة جعفر بن مرقان ها؟ مرقان كان الله وقاف ونون بعد القاف نعم بعد الألف بعد الألف خمسة روس بن جناح أو رو... نعم ها؟ سفيان بن حسين سليمان بن كثير سمو سليمان بن كثير صالح بن أبي الأخضر عبد الرزاق بن عمر الدمشقي حسين بن بشير مرجع الى الترمذي الظاهر هو يذكرهم اكثر ربما في عند الترمذي شرح ابن رجب احسن لو تراجع غالب الظن بس ربما غالب الظن هم يذكرون اذا كانوا ثقات وهم في قال رحمه الله عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري وهو مشهور بكنيته عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباس فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالأسود منه قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم قال نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول ف... متفقون عليه؟ نعم. طيب هذا الحديث جابر يخبر رضي الله تعالى عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران وهو مكان قريب من مكة، وكانوا يجنون الكباث وهو ما صاب من ماذا؟ من شجرة الأراك، وهو ثمر الأراك وقد نضج. وفي هذا يدل على أنهم رضي الله تعالى عنهم كانت عندهم جدة في المعيشة. نعم، فما كانوا مترفهين سحالتنا اليوم، وكانت عندهم عزة ونشاط وقدرة على العبادة من الله سبحانه وتعالى. نعم، يقومون الليل وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. نعم، وهو اليوم نسأل الله العافية والسلامة الأكل متوفر كثيرا، فكثر النوم وكثر الكسل والخمول، وهم عندهم الجهاد، عندهم ماذا؟ التعليم، كذلك الاستعداد، العدة، لماذا؟ لمواجهة أعداء الإسلام، وكذلك قيام الليل. وخير كثير والبركة من الله سبحانه وتعالى، فليس الجسم يثمن فقط بالأكل والشرب، ولكن البركة إلى جانبه ينفع. ما إذا كان أكل بدون بركة وبدون نشاط من الله سبحانه وتعالى فالشخص لا يستطيع يفعل شيئا. نعم، هو لذيذ. طيب أنا ما قد أكلت منه. نعم، جربه. الله، وكأن الرعيان أصحاب الغنم لما الراعي يبقى ماذا؟ يرعى الغنم، يجوع، فيبقى يأكل من ماذا؟ من هذا الأكل. دليل على أن أو يدل على أن أصحاب المدن لا يعرفون ولا يلتفتون إليه، أو كثير أيضا من أصحاب القرى. في حرارة؟ نعم، الأراك غالبا ما يكون في الأودية، وهو يرى الأراك شجرة السواك. هذا شجرة السواك النووي يقول فيه فضل الكباس الأسود، وعليكم بمعنى خذوا وابتعدوا عن الذي هو لم يستوي. وفي هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. تقولون هذا فيه أن راعي الغنم يتعلم ماذا؟ الرفق بهن وحسن الرعاية، وكذلك الصبر، فأن الغنم قد ماذا؟ لا تستريح معها، فواحدة ربما تنزل كذا وواحدة كذا وواحدة هنا، تفرقنا عليك تحتاج ماذا؟ أن تنزل حولهن وتسمعهن، وتحتاج معهن إلى الصبر، تحتاج معهن إلى الصبر وحسن أيضا الرعاية لهن. فيقولون فيه أيضا كأنه تمهيد لهم على الصبر، وكذلك حسن السياسة، أنه لما يتمرن على رعاية الغنم بعد ذلك يرعى أمة من الناس، فيحتاج إلى أن يرعاهم ويرفق بهم ويحسن رعايتهم كما كان يحسن رعاية الغنم. هل صاحب الغنم مثلا ولو أغضبته غنمها ربما ماذا؟ لحبها وكذا ما يبطش بها حتى يقضي عليها، ربما يرفق بها، إلا الراعي الذي هو ما في خير هذا نادر، وإلا في الغالب أن الراعي يرفق بماذا؟ بغنمه. ويقول أيضا من التواضع فيه ماذا؟ التواضع رعاية الغنم فيه شيء من السكينة وفيه شيء من التواضع، ومن تواضع لله سبحانه وتعالى رافعا. فيه أيضا ماذا؟ أن رعاية الغنم لا عيب فيه ولا حرج، لا عيب فيه ولا حرج، فلا يتحرج فيها. والغنم فيها بركة من الله سبحانه وتعالى. نعم، لو كان عندك ماز وغنم فماذا؟ فقد يجعل الله سبحانه وتعالى فيهن البركة، ورعايتهن أحسن من رعاية الإبل، فالقسوة والجلافة تكون بأصحاب الإبل والخيل. أما أصحاب الغنم فيهم السكينة والوقار. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي. نعم، صاحب السنن والمسند، وهو ثقة المتقن، فالرجل قريبا ثقة فاضل المتقن، وكان لا حفظ أيضا. قال له الحافظ صعب، قال له مسلم 73 حديثا، 73 حديثا لم يروي له البخاري هكذا. قال: أخبرنا يحيى بن حسان الميسي، مر بنا أيضا قريبا ثقة وكذا. قال: أخبرنا سليمان ابن بلال التيمي ثقة، عن هشام بن عروة أبو المنذر. ماذا قال في التقديس؟ هو ثقة وأرفع من ثقة، لكن يقولون تغير حفظه لما نزل العراق آخر عمره. نعم، ثقة فقيه ربما دلت. عن أبيه وهو عروة بن الزبير، إمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة الفقه، أحد الفقهاء السبعة. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام الخل. والخل هو فيه شيء من الحرارة، وربما أيضا فيه شيء من البرودة والتجديد، وشيء من الحموضة. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشخص ماذا له أن يمدح، أو شخص لا يعيد الطعام ويمدحه ولو لم يصل من ماذا؟ من أفاضل أو من فضل الطعام والزاد. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فهذا لا يدل على أن الخل أحسن من اللحم ومن اللبن والمرق ونحوه، لا يدل على أنه ماذا أفضل من هذا أو أفضل من الثمين. فيه فضل، وقد يكون أيضا على المد فيه تطيبا، تطيب لماذا؟ للذي يعطي ذلك الذي يريد أن يأتدم به. والنووي يقول: وفي هذا أيضا فضل للخل، فلا ينكر أن يكون للخل فضل كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وفي الخل فوائد ذكر منها في كتاب الطب في المجلد الرابع 306 صفحة. يقول: منها أنه يشهي الأكل، ومطيب للمعدة، وصالح للشباب، وفي الصيف لسكان البلاد الحارة كأنه أيضا ينفعهم. وذكر فوائد أخرى، وقال أيضا منها أنه مثلا للخل في العلاجات يستفاد منه أنه ينفع لحرق النار. وهذا كأنك تظن أنه عكس، ربما يجيب الشخص نهبة وماذا حرارة إلى حرارته، لكن كأنه يعتب يحرق أولا ثم ماذا يجفف وينشف. هذا يدل على خبرة ابن القيم رحمه الله تعالى بماذا بالصد، فهو شيء عجيب عنده. الظاهر هو يقال له خل ومن اين تعب من اين يسمع يعني ما حدد او يقول الله اعلم من ماذا كانوا يعيش شجره من الفواكه او نحو. ويقول ايضا لو كان هناك ورم ودهن به يخفف الورم وايضا ربما لو نسعت كنملة وجعلت على تلك اللسعة ماذا تخففها. ويقول لو تمضمض الشخص به وهو حار فهو يفيد الأسنان ويذهب الوجع منها ويقوي لثة الفم والأسنان، قوي لثة الأسنان ويذهب أو في امتثال الأسنان. نعم نعم وكان عنده وجع في الاسفار. نعم. هذا عبد الله تمام خبز. نعم. يحلف. فما يجيك من جنبه هو تخبط عن ثاني وثاني وثاني وثاني وثاني وثاني وثاني وثاني وثاني. أحسنت، هذا تنبيه طيب، جزاك الله خيرا. ربما الشخص يقول، حتى ابن القيم رحمه الله يقول ربما الشخص لو ابتلعه يجيب هذا العلقة التي هي في أسفل الحلق، لكن ربما ماذا هو الشخص يكون خبيرا. فقلنا استعمال الطب لا بد ان يكون له خبره، كيف ذاك؟ اما ان يعدله بماء بارد او بماء ماذا حار اذا استفاد. وهو ايضا مع هذا لو اخذت بعطبه وعندك الضرس يؤلمك وزدت قرنفله وثوما وبعض الاحيان حتى الخل نفسه والقرنفل تضعه على الضرس الوجع يذهب الورم ويذهب الوجع الذي بماذا في الاسنان، فهذا مفيد مجرد النوى، فقد جربنا بامر السنه. يختلف في بعض قويه وبعض خفيفه. الخل يختلف. طيب ها خل هذا العادي الأسود. شوف لا في أبيض في أسود في أخلى أنواع الخل موجودة كثيرة. ناجي ناصر الحدى يريد واحد ظل في الباب المسجد. طيب فالشخص لو راجع كتاب الطب من كتاب ابن القيم وذكر فوائد طيبة، إلا أيضا ذكر أن الخل إذا كان الخضر إذا تخلل فذكر له فوائد عدة، لكن هناك تخليل الخمر وأنت تعرف أن هذا الخل قد ضرت به مرحلة الخمر وأنت تعلمه فلا يجب استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر. لكن لو مثلا صار خمر خلا وأنت ما عرفت أنه صار خمرا ولا شيء فلك أن تأخذه ولا شيء في هذا. أما إذا مثلا وضعته أخبرت أن في حضرموت كثيرا يجعلون من شجرة يقطر في إناء ثم يتركونه 40 يوما وبعد 40 يوم قد صار خمرا ثم يتركونه حتى يصير بعد ذلك خلا، هذا قد علموه لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا. وفي غيرهم أيضا من ماذا من البلدان وفي السودان وأيضا هذا يوجد لعله كثير. فلا يجب تخليل الخمر، لكن اذا مر بمرحلة لا تمر بالخمورية الخمرية او صار خمرا ثم صار بعد ذلك خلا وانت ما تدري بالكلية، هذا لا شيء عليه. واخبرت ان الشيخ الألباني يقول في الادوية التي فيها مثلا شيء من الخمر، يقول هذا اذا قد صارت خل مثل الخل ونحن ما عرفناها فلا شيء ان شاء الله في هذا. يقول اذا صارت خلا لكون امدها فنحن ما علينا شيء، فلا ما علمنا انه ماذا ان ما مر به ان ما فيه خمر. يقول قد صار عندنا خلا وانتهينا، وهو هم ليس عليهم حرام. لكن الاولى انك تبتعد عن هذا اذا اخبرت ان في العلاج خمرا احتمالات باب دفع الشبهات او غيرها كذلك، لا تشجع على شراء ذلك الخمر، على شراء ذلك العلاج. ربما يجعل الله شيئا يمسك ماذا محل كمية الخمر هذا. نعم ديرة، أيوة ديرة فيها بلية. نعم هو مشهور عنه. قال رحمه الله تعالى وحدثنا موسى بن قريش ابن نافع التميمي. نعم تقبل. نعم تفضل. من التهذيب ولا التقريب؟ تهذيب. طيب لا لا لا هو هذا موسى. في موسى قال أبي قال كم راعد؟ قال موسى مسلم الحجاج إمام كبير، فكأنه قال مقبول في الشواهد من هذا الباب، كأنه رفعت عنه جهالة العلم. نعم كما مر بكم في القاعدة لابن حجر لو قال إذا روى عنه البخاري أو مسلم فترتفع عنه جهالة العلم، أي يصير ماذا يكتفر به؟ جهالة الحال تبعد عن جهالة الحال العين، جهالة الحال. إذن فهو يكون أرفع قليلا مقبول كما يقول هو في الشواهد معروف. نعم ينتقى عن وهؤلاء يوم انتقوا عن أي. نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح الحواضي حنفي قال حدثنا سليمان بن بلال هو التيمي بهذا الإسناد وقال نعم الأدم ولم يشف. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي السابوري قال أخبرنا أبو عوانة الضاح بن عبد الله يسكري نعم معاوية يعقوب بن إسحاق من متأخر عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بعضهم يقول لم يسمع. طيب وهناك ابو بشر بيان بن بشر وهو ايضا الاحنفي روى له الجماعه ثقه ثبت. قال رحمه الله عن ابي سفيان وهو طلحه بن نافع روى له البخاري اربعه احاديث كلها عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن المثنى بن سعيد قال حدثني طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا أو فلقا من خبز أي كسرا من خبز فقال ما من أدم أي هل من أدم؟ فقالوا لا إلا شيء من خل. قال فإن الخل نعمة الأدم. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رضي الله تعالى عنه. في هذا مثل قصة أنس في حب الدباء الصحابة حتى ماذا يحبون ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيء الذي يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه ولو لم يكونوا يلتفتون إليه من قبل.